الحماس علي رايات الجهاد انتصاري يا إما يكون استشهادي يا إما يكون استشهادي يا حماس علي من البندقية يا حماس يا بنت الشعب الهادية يا حماس علي من البندقية يا حماس يا بنت الشعب الهادية يا حماس علي رايات الجهاد انتصاري يا إما يكون استشهادي يا حماس علي رايات الجهاد انتصاري يا إما يكون استشهادي يا حماس علي من البندقية يا حماس يا بنت الشعب الهادية يا حماس علي من البندقية يا حماس يا بنت الشعب الهادية يا حماس أنت يا أخت الرجال بنت الدين أنت يا بنت النضال يا حماس أنت يا أخت الرجال بنت الدين أنت يا بنت النضال يا حماس علي من البندقية يا حماس يا بنت الشعب الهادية يا حماس علي من البندقية يا حماس يا بنت الشعب الهادية يا حماس علي بهم ألف مرة فلسطين جمرة تولع فيها الجمرة يا حماس علي بهم ألف مرة فلسطين جمرة تولع فيها الجمرة يا حماس علي من البندقية يا حماس يا بنت الشعب الهادية يا حماس علي من البندقية يا حماس يا بنت الشعب الهادية يا فلسطين أنت يا شمس الحرية على الدار على الأمة الإسلامية يا فلسطين أنت يا شمس الحرية على الدار على الأمة الإسلامية يا حماس علي من البندقية يا حماس يا بنت الشعب الهادية يا حماس